حلفتك بلبنان بالآه بدموعي نهدات عالهجران عم تحرق ضلوعي حلفتك بلبنان بالآه بدموعي نهدات عالهجران عم تحرق ضلوعي لو رحت يا بحار صوب الوطن مشوار سلم على الأحرار صانوحي مربوعي حلفتك بلبنان جنب ديرتنا كفي إذا حبيت عمر وش ضيعتنا حلفتك مرّي من جنب ديرتنا كفي إذا حبيت عمر وش ضيعتنا شوف لي حدا باقي من جمعة رفاقي بكيوا على خلاقي من أول حلفتك بلبنان لما تصير عبيتنا كفي بيت الحضن صغير بسرير وملفي هونيك لما تصير عبيتنا كفي بيت الحضن صغير بسرير وملفي يا ما جمعنا السنين عام وقديم سهران بكوانين عهالة شموعي حلفتك بلبنان بالآه شفت جنب الباب خضيار تسعيني بي اللي شعره شاب عغربة سنيني لو شفت جنب الباب خضيار تسعيني بي اللي شعره شاب عغربة سنيني دخلك شو بدك قول منه أنا مخجول من عمر عم بيطول ع حرقة رجوعي حلفتك بلبنان بالآه دموعي بوصيك تحكي عن لساني بدك تقولي ضاقي ما غياب وطار وبيوم مش عالبال عطل تطلوع عيك علفتك بلبنان بالقار صانوحي مربوعي حلفتك بلبنان.